الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونستغفره وهو الغفور الرحيم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونشهد أنه الله الذي لا رب لنا سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى هي خير ما أوصى به المسلم وأخاه المسلم، فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن التقوى هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن التقوى هي خير اللباس، ولباس التقوى ذلك خير، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فإن التقوى هي حبل النجاة يوم العرض على الله يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن التقوى هي ثمرة الصيام، هي ثمرة شهر رمضان، يقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة التي نجنيها من وراء هذا الشهر العظيم هي تقوى الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله التي تجعل هذا الصيام يكون وقاية بينك وبين المعاصي في الدنيا، ووقاية بينك وبين النار في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية، يقيك في هذه الدنيا من المخالفات، ويقيك في الآخرة من النار والعياذ بالله. معاشر المؤمنين، ها هو شهر رمضان قد ولى، وقد آذن بالرحيل، ولم يبق منه إلا ساعات معدودة، ها هو قد ولى وآذن بالرحيل، وشرع في توديعنا فهل نحن رضينا بوداعه؟ فهل نقبل أن نودع هذا الشهر الكريم الذي كانت نفحاته علينا مبسوطة، وكانت ظلاله علينا وارفة، وكانت مغفرة الله عز وجل فيه نازلة، وكانت رحمته سبحانه وتعالى تغشانا فيه، وكان عتقه سبحانه وتعالى لنا من النيران فيه، فهل نحن أسخياء بتوديع رمضان إلا على أمل أن يبلغنا الله عز وجل رمضان المستقبل، رمضان العام القادم. فالمؤمن حقيقة يشعر بحرارة الفراق ويشعر بحزن الفراق وهو يفارق هذا الشهر العظيم، كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون كذلك وهو شهر فتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، وسلسلت فيه الشياطين؟ كيف يسخو الإنسان بمثل هذا الجو الذي عشنا فيه هذه الأيام؟ كيف تسخو بأيام كلها تلاوة القرآن، كلها نفحات ربانية تتنزل فيها الملائكة والروح؟ كيف تسخو بمفارقة مثل هذه الأوان وبمثل هذه الأزمنة وبمثل هذه الأحوال التي من الله عز وجل علينا بها في هذا الشهر الكريم؟ أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، اغتنموا ما تبقى منه وإن كان ساعات معدودة وإن كان لحظات معدودة قبل أن ينفلت منا وأن ينصرم من بين أيدينا. اغتنموا ما تبقى من شهر الصيام بتلاوة القرآن، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصدقة والبر والإحسان، وما يمكن أن تستدركه في هذه اللحظات القليلة الباقية، فلم يبق منه إلا أقل من القليل. معاشر المؤمنين، ليكن رمضاننا هذا حدا فاصلا بين عهدين، بين ماض كنا نخالف الله عز وجل فيه، بين ماض كنا نعصي فيه، وبين مستقبل نتوب فيه إلى الله عز وجل، وبين مستقبل نقبل فيه على الله عز وجل ونكثر الإنابة إليه سبحانه وتعالى. فمن كان رمضانه هكذا فهو رمضان مقبول. من كان رمضانه قد أيقظه من غفلته وأرجعه إلى ربه وجعله تائبا من المخالفات والمعاصي التي يرتكبها فهو رمضان مقبول إن شاء الله تعالى. ومن كان رمضانه كسائر الشهور وكان شواله كشعبانه فإنه لم يستفد من هذا الشهر المبارك العظيم. إذا كان شوالك أي هذا الشهر المقبل كشعبانك كذلك الشهر الماضي الذي كنت تخالف فيه، الذي كنت تعصي الله عز وجل فيه، فكأنك لم تصم وكأنك لم تدخل في هذه المدرسة القرآنية المباركة، فكأنك لم تدخل في هذه المدرسة الرمضانية المباركة، فكأنك لم تتخرج من مدرسة التقوى التي يتخرج منها المتقون، كأنك لم ترى رمضان ولم يرك رمضان. فالعبرة أيها الإخوة والأخوات بالخواتيم، والعبرة أيها الإخوة والأخوات بالأثر. فإذا كان لصيامك عليك أثر، أثر الإنابة، أثر التوبة، أثر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فأبشر وأبشر، وحق لك أن تعيد، وحق لك أن تفرح، وحق لك أن تستبشر، لأنك ختمت عملك وقد تبت إلى الله سبحانه وتعالى. ومن علامات القبول الاستمرار على الطاعة، ومن علامات القبول عدم العودة إلى المعصية، ومن علامات القبول أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن يكون غدك خيرا من يومك، أن تزداد حسنا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اغتنموا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، اغتنموا فرصة العيد، عيد الفطر المبارك، هذا اليوم الذي جعله الله عز وجل مسك الختام لشهر الصيام، وهناك يوم آخر جعله الله عز وجل مسك الختام لفريضة الحج، حق لمن حج أن يعيد، وحق لمن صام أن يعيد، حق له أن يفرح. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره بتمام الصيام، بتمام نعمة الله عز وجل عليه، لأنه صام هذا الشهر ولم يعترض طريقه عارض، لم يكن مريضا فيه، لم يكن مبتلا فيه بأمر يعوقه ويمنعه من الصيام والقيام. أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى العافية، ويسر الله عز وجل له الصيام، ويسر الله عز وجل له القيام. فواجب عليه أن يكبر الله سبحانه وتعالى وأن يشكره، امتثالا لقوله سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كبروا الله على ما هداكم، على أن هداكم لهذا الدين ووفقكم لصيام هذا الشهر المبارك. وهذا ما يطبقه المسلمون في صبيحة العيد، يقولون الله أكبر الله أكبر، يكبرون الله لأنهم وصلوا إلى القمة. ومن الأدب أن يكبر الإنسان إذا صعد قمة، ويسبح إذا نزل واديا، كما أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم وصلنا إلى القمة، وصلنا إلى أعلى، فواجب علينا أن نكبر الله سبحانه وتعالى، وأن نحمده، وأن نكون من الشاكرين لنعمائه حيث أتم علينا هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة المباركة. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، إن مما يتوج به شهر رمضان هو إخراج زكاة الفطر، إخراج هذه الصدقة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى زكاة للأبدان، وليست زكاة للأموال، زكاة لأبداننا، هذه الدوات التي صامت وقامت وقرأت القرآن. فلربما نظرت العين إلى ما لا ينبغي، أو مشت الرجل إلى ما لا ينبغي، أو نطق اللسان بما لا ينبغي، فتأتي زكاة الفطر طهرة لك من كل هذا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين. تعود على الصائم بفائدة الطهارة، تزيده نقاوة على نقاوة، وتزيده صفاء على صفاء، وتأتي على المسكين بعائدة الطعام والشراب، تأتي على المسكين بالفائدة الطعامية. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين. بادروا بإخراجها، فلها ثلاثة أوقات: وقت الجواز، ووقت الأداء، ووقت القضاء. فوقت الجواز هو ما بعد 27، فما بعد ليلة القدر. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ووقت الأداء بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. ووقت القضاء ما بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، ولكن لا تتأخر إلى ما بعد الصلاة، فإن أديتها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أديتها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي نزلت في مستواها، ولم تكن كمن أخرجها قبل صلاة العيد لينتفع بها الفقراء والمساكين في يوم العيد. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وأعاد علي وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء هذا الشهر المبارك، ونحن ننعم في حلل الأمن والاستقرار والسعادة والطمأنينة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، يقول المولى جل وعلا في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة جاءت بعد الحديث عن الصيام وعن تمام نعمة الصيام. والعبد أيها الإخوة والأخوات أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى وهو في فريضة الله عز وجل، أقرب ما يكون إلى الله وهو في الصلاة، أقرب ما يكون إلى الله وهو في الصيام، أقرب ما يكون إلى الله وهو في الزكاة، أقرب ما يكون إلى الله وهو في الحج. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تقربوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله عز وجل بصيامكم، تقربوا إلى الله عز وجل بصلاتكم، تقربوا إلى الله عز وجل بزكواتكم، تقربوا إلى الله عز وجل بذكره بين الفينة والأخرى. فذكر الله عز وجل والاضطرار إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى من أوثق الوسائل ومن أصدق الوسائل ومن أقرب الوسائل التي أمرنا باتخاذها. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة الأولى وسيلتنا إلى الله عز وجل هي إيماننا به، ووسيلتنا إلى الله عز وجل هي أعمالنا. فلنتوسل إليه في هذه اللحظات المباركة بصيامنا، ولنتوسل إليه في هذه اللحظات المباركة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد، لأنها حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحال حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد. ولذلك اجعل بين يدي دعواتك، اجعل بين يدي اضطرارك، اجعل بين يدي حاجاتك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الصلاة شفيعا لأعمالك، شفيعا لذكرك، شفيعا لصلواتك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أسأل الله لي ولكم الهداية، أسأل الله لي ولكم أن نداوم على ذكر الله تعالى حتى لا نعود إلى الغفلة من جديد، حتى تكون قلوبنا يقظة، حتى تكون نفوسنا مطمئنة. ولا تكون النفوس مطمئنة إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الأخير، في المسجد إن شاء الله سبحانه وتعالى جمعية العمل من أجل مستقبل أحسن، لجمع تبرعات لاكتراء مدرسة حرة لأطفال المسلمين، حضانة ابتدائي، ساعدوهم جزاكم الله على هذا العمل الجليل، ساعدوهم على فتح أبواب الأمل بين يدي هؤلاء الأطفال، بين يدي هؤلاء الشباب، لكي يحتضنوهم احتضانا شرعيا، احتضانا دينيا، احتضانا أمر الله عز وجل به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من أفلت منا من أبنائنا من أبناء المسلمين فإنه ولا محال سيقع في أحضان الآخرين، ولكننا إذا احتضناه ونشأناه على الإسلام وعلمناه كلمة التوحيد وأقرأناه القرآن فإنه إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون محصنا. ولكل من أسهم بالفتيل والقطمير بالقليل والكثير له الأجر في إنقاذ هذه الأنفس في هذه البلاد لتكون مسلمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما، بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الأنصار والمهاجرين وكافة الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم ولا تحد بنا عن نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر من قلدته أمور عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أمراءنا ورؤساءنا وأئمتنا وجميع مسؤولينا، اللهم افعل بهم الخير يا رب العالمين. اللهم خذ بيدهم إلى ما فيه الخير لهذه الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، في مشارق الأرض ومغاربها. من كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم انصره نصرا عزيزا. ومن يكيد للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان كرات عديدة ومرات مديدة في صحة وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا القرآن، وتقبل منا سائر الأعمال، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.